لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب النكاح، وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 30 بعد 400، وهذه المسائل التي بين أيدينا مسائل تتعلق بالنفقات، وخصوصا نفقة الزوجة والأولاد، نفقة الزوجة والأولاد. قال: وأجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال: وأجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت، وذلك للأدلة الكثيرة على ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. ويعني هذا دليل على أنه عليه الإنفاق. وأيضا من الأدلة على لزوم نفقة الزوجة على الزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت تشكو بخل زوجها أبي سفيان رضي الله عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل على لزوم نفقة الزوجة على زوجها. إذن فهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت. وفائدة على هامش يعني هذه المسألة، وهي إذا كانت نفقة الزوجة واجبة على الزوج، فما حكم يعني علاج الزوجة أو الخادم للزوجة ونحو ذلك؟ وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي ربما يعني يثير بها بعض يعني المشغبين لغطا بين الناس، فيخرجون فيقولون: فقهاء الإسلام يقولون ليس لها نفقة، ليس لها نفقة علاج ولا خادمة ونحو ذلك. الحقيقة أنا أذكر مسألة الخادمة قبل مسألة العلاج، لأن مسألة الخادمة أهون، يعني الخادم أهون، فالعلماء يتكلمون في ذلك ويعني يقولون في مسألة الخادم يعني كلاما مجمله أنه ليس هذا واجبا على الزوج، بل يصل الكلام عند الفقهاء إلى أن خدمة الزوجة، أن خدمة الزوجة، آسف يقولون بعضهم، يقولون أن الخادم أو الخادمة واجب على الزوج، الخادم أو الخادمة واجب على الزوج، وأن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة. ده كلام الفقهاء يعني أو كثير من الفقهاء قديما، لكن هذه المسألة الخلاف فيها موجود بين الفقهاء حتى القدامى، مسألة الخادم. والراجح أو يعني مسألة خدمة، أسف، الزوجة، خدمة الزوجة لزوجها، خدمة الزوجة لزوجها، والبعضهم قال أنه يلزم أن يأتيها بالخادم. فالراجح في هذه المسألة أن خدمة الزوجة تلزم الزوج. لكن المسألة بقى الشائكة أكثر هي مسألة نفقة العلاج، يعني هل يجب على الزوج نفقة علاج الزوجة؟ عندما نطالع أقوال الفقهاء يعني الأئمة الأربعة والفقهاء القدامى، نجد أن جماهير الفقهاء وجماهير يعني أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يلزم الزوج نفقة العلاج للزوجة، نفقة العلاج للزوجة. لكن هذا الكلام في الحقيقة يعني فيه نظر، فيه نظر، وإن كان عليه يعني أصحاب المذاهب الأربعة وجماهير أصحاب المذاهب الأربعة. لماذا؟ هم الأولا يعني لما قالوا إنه لا يلزم، قالوا لأن العلاج أو نفقة العلاج على الزوج يعني أو للزوجة يعني ليست من باب الحاجات والضروريات. الفقهاء القدامى قالوا إن نفقة علاج الزوجة يعني إنها تكون على الزوج، قالوا لا ليست على الزوج. لماذا؟ لأنها ليست من الحاجات ولا الضروريات. وفي الحقيقة هذا أو هذا التعليل يجعلك تقول في هذا الزمان أن نفقة علاج الزوجة واجبة على الزوج. لماذا؟ من هذا التعليل نفسه، هم كانوا رحمة الله عليهم يقولون هذا ليس من الضروريات ولا من الحاجات، لأن العلاج والتداوي في الزمن القديم كان أمره يسير جدا، يسير جدا، ولا سيما وأن الزمان كان زمان بركة، وأمر الأمراض فيه كان يعني قليل، وكان يعني الأجواء والبيئات ونحو ذلك ما كان فيها الأمراض موجودة الآن في هذا الزمان. ولذلك هم لما قالوا ليس من الحاجات ولا الضروريات لأنه ما كان موجود هذه الأشياء. ورحمة الله على يعني الأجداد والآباء الكبار في السن، يعني كثير من أمهاتنا الكبار والآباء الكبار كثير منهم ما كان بيروح للدكتور يمكن مثلا مرة في عمره ولا حاجة. الآن دلوقتي ما فيش حد مننا ما بيروحش للدكتور كل أسبوع دلوقتي. الغرض المقصود يعني أن كثير من العلماء المعاصرين يقولون لا، بل هي واجبة على الزوج. لماذا؟ لأنه صارت هذه النفقة، نفقة التداوي، ربما أهم من الطعام والشراب. إذا كان النفقة على يعني للزوجة على الزوج واجبة في الأكل والشرب في الطعام والشراب، فكيف لا تكون واجبة في التداوي والعلاج؟ وحقيقة نحاول نتصورها كده في مثال، يعني لو أي واحد منا مريض وخصوصا لو عافانا الله إياكم مرض شديد، يقولوا له تاكل ولا نجيب لك العلاج؟ هيقول ايه؟ هتقول العلاج. وده المريض في الحالة دي لا عايز لا ياكل ولا يشرب، عايز العلاج، عايز يتداوى عملية كذا نحو ذلك، هيقول. ولذلك التداوي صار اهم ربما من الطعام والشراب. ولذلك فنفقته يعني علاج الزوجة واجبة على الزوج على القول الصحيح، وإن كان الفقهاء القدامى رحمة الله عليهم قالوا بأنها ليست واجبة، لكن الصحيح أنها واجبة، وخصوصا في هذا الزمان صار التداوي من الأمور الضرورية والحاجات المهمة جدا في الحياة. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يدخل بها فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليه، وإن كان من قبله أي الحبس من قبله فعليه النفقة. قال وانفرض الحسن فقال لا نفقة عليه حتى يدخل بها. طيب خلينا دلوقتي في الخلاف، خلينا في المنقول إجماعا. قال وأجمع على أن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يدخل بها، كتب كتابه ولم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليه. يعني من قبلها يعني كأن تكون مريضة مثلا هو عايز يدخل بها، وكان مثلا محدد خلاص هيدخل بها الشهر ده، مريضت الزوجة المعقود عليها دي مريضت، هتقعد بها شهر اثنين ثلاثة نحو ذلك. قال فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليه، فلا نفقة عليه، وإن كان من قبله فعليه النفقة. لو كان هو السبب، هو اللي مأخر الزواج، فعليه النفقة، فعليه النفقة، هو اللي مأخر الزواج لأي سبب من عنده هو، وهي مستعدة وجاهزة كتب كتابه عليها وهو اللي بيأخر، فقالوا النفقة عليه هو، فعليه النفقة. لو هي اللي مأخرة يبقى النفقة يعني يبقى ما لهوش نفقة. قال وانفرد الحسن فقال لا نفقة عليه حتى يدخل بها، لا نفقة عليه حتى يدخل بها. والحقيقة انه نقل الاجماع في هذه المسألة فيه نظر، نقل الاجماع في هذه المسألة فيه نظر. وانفراد الحسن رحمه الله ليس يعني انفرادا، او يعني مخالفة الحسن ليست انفرادا كما نقل ابن المنذر رحمه الله، وإلا فقد وافق الحسن رحمه الله تعالى في ذلك بعض أهل العلم كالنخعي وإسحاق وأبو ثور، وهو رواية أيضا عن أحمد وأيضا أصحاب الرأي، فإنهم يقولون لا نفقة عليه حتى يدخل بها، يعني سواء هو اللي مأخر سواء هي اللي مأخرة ملهاش نفقة، لأنها ما زالت في بيت أبيها، ما زالت في ولاية أبيها. والحقيقة أن المصنف رحمه الله تعالى نقلوا إجماعا، وإن كان هو ليس إجماعا، والأقرب هو القول الآخر اللي هو أنه في حال ما كان معقود عليها ولم يدخل بها، سواء كان التأخير من جهته أو من جهتها، فلا نفقت عليها، ده الأقرب. لماذا؟ لأنها لا تزال في بيت أبيها، لا تزال في ولاية أبيها. ولذلك مما يترتب على ذلك أن صاحب الإذن الأول في هذه الحال الأب ولا الزوج؟ الأب. يعني لو الأب قال لها مثلا ما تروحيش المشوار الفلاني، والزوج قال لا أروحي، لا، الأب يقدم، لأنها لا تزال في ولاية الأب، لا تزال في ولاية الأب وعليه، فلا نفقت على العاقد في هذه الحال. أين المسألة التالية؟ قال وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج ناشز، وانفرد الحكم فقال لها النفقة. قال وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج ناشز، وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت، إسقاط النفقة عن زوج ناشز، يعني عن المرأة التي تنشز على زوجها، هذا هو المقصود يعني بالناشز. والنشوز مأخوذ من الارتفاع، من الارتفاع، فكأن المرأة الناشز يعني ارتفعت عن طاعة زوجها، ولذلك سميت ناشزا، معه فيها نوع من الارتفاع والعلو، يقول لها اعملي كذا ما تعملش، تعالي مثلا معايا كذا ما تعملش، سفري معايا ما تسفريش، يدعوها لفراشي ما تأبه، وهكذا تنشز فيه، ترتفع عليه في كل الأحوال. قال العلماء فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر، فلا نفقة لها ولا سكنة، في قول عامة أهل العلم منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور. وقال الحكم، ده كان ابن قدامة في الحقيقة، وقال الحكم لها النفقة. الحكم ده هو الحكم بن عتيبة الكوفي، تابعي يعني من التابعين. قال الحكم لها النفقة. قال ابن المنذر، ده ابن قدامة بينقل عن ابن المنذر، لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها. طيب إذا هذه المسألة، مسألة اتفاق ولا يعني جمهور ولا إجماع؟ لا، الصحيح أنها إجماع، الصحيح أنها إجماع على إسقاط النفقة عن الزوجة الناشز، يعني التي تنشز على زوجها. أما خلاف الحكم فمسبوق بالإجماع، وهو شذوذ، ومسبوق بالإجماع. إذن الزوجة الناشز لا نفقة لها، لا نفقة لها. قال وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته، وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته. هنا الإجماع محتاجين نحن نفرق ونفصل شوية المسألة عشان يظهر الإجماع فين. وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته، زوجته من اللي هو يجب عليه ينفق عليها؟ الحرة، الزوجة الحرة مسلمة كانت أو كتابية، الزوجة الحرة يجب على العبد أن ينفق عليها. طيب لو كانت زوجة العبد أمة، لو كانت زوجة العبد أمة، فهنا بقى في تفصيل بين العلماء. يبقى الإجماع هذا أجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته الحقيقة يتقال الحرة، عشان يبقى كده الإجماع، ده الإجماع الثابت إنه علي نفقة زوجته الحرة. أما زوجته لو أمة بقى، لو أمة في خلاف هنا وفي تفصيل. فقالوا لو كان سيد الأمة دي، سيد الأمة يتركها له ليلا يبقى يلزم النفقة، لكن لو بيتركها له نهارا فقط يبقى ما يلزموش النفقة، فضلا عنه ما بيتركهاش له لا ليل ولا نهار، إن هي في أي وقت كده يعني ممكن يلقاها لكن ما لهاش وقت محدد، يبقى ما يلزموش النفقة. لماذا؟ لأن في هذه الحال سيدها يستخدمها، سيدها يستخدمها. يبقى إذن اللي عليه الإجماع هو أجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته الحرة يجب عليه أن ينفق على هذه الحرة. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا، طيب لا نخليها للمرة الجاية لأنها متعلقة بنفقة الوالدين إلى المرة القادمة. وأجمعوا على أن أجمع العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، نجعلها إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ثبت أقدام إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، إنك أنت القوي العزيز. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.